أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أولنا الرانا تالي اثنين wadda take ta rana 27 daga watan Rajab 1443 Hijriya, wanda ya daidaici rana ta 28 daga watan Fabrair, ana wata na biyu daga shekara ta 2022 daga haihuwar Annabi Isa alayhi salatu wassalam. Wannan darasu kenan na biyar insha Allah, na shida a cikin wannan littafi mai albarka Kitabul Akhdari. Wancan gamin mun tsaya a ƙarshen babin fara'idus salati, ko kuma yanzu zamu shiga ba faslun lis salati nurun azima. Tayyib, malam yace faslun lis salati nurun azima, tashruqu bihi qulubul musallin wa la yanaluhu illa al khashi'un, fa idza atayta ila salati fafarriq qalbaka min ad dunya wa ma fiha واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه، واعتقد أن الصلاة خشوع وتواضع لله سبحانه بالقيام والركوع والسجود، وإجلال وتعظيم له بالتكبير والتسبيح والذكر. ما لا يجي وأن فصل هذا بام الأباري للصلاة نور عظيم. صلاة نادى حسكي ميجرمه حسكي أننا صلاة تشرق به قلوب المصلين، قلوب المصلين زكاة ما صلاة تشرق تنا حسكي كوا به رشي حسكي أن دعاكي نفيا تكن صلاة حسكي أن معنوي بحسي با معنى متك المتينينا بعد صلاة أحك أن تكن تكي حق وحقيقة تزات مسا أنفاني تندقنا الدنيا تحسك كي مسا كما تزمي مسا الاهرة دليل حسكي وكما دليل شقاء الجنة. زكاة متاني مسلمي إذن سكا haska ke da haske na sallah sai kaga tilqa'in haka bar abinda baya wafa ga da shari'a, abinda kuma yake shari'a tana tallaba su da gare ka kuma kaje kana iya yin sa. Wannan duk dalili da kyawun sallah ne, dan haka in kaga ma'asi sun fi yawa sallah ce bata gyaru ba. In dai sallah ta gyaru kana so ko baka so tilqa'in zaka je ka kama bin sharin Allah sai sosai, amma in sallah bata gyaru ba shikenan kuma sai hakuri. Amma fa yace wannan hasken na sallah wala yanaluhu ba mai samun sa illa face al khashi'una masu tsoron Allah, masu tsoron Allah a cikin sallah suke samun wannan hasken. Wanda duk sanda zai ta sallan nan ya tina a gaban sa ya khayala a damar sa wuta aljanna, a hagun sa wuta, a gaban sa lahira aw zatin ubangiji subhanahu wataala, a bayan sa ana raqaba al aikin sa gashi yanzu ya mutu ba dan zai mutu daga ya daga zai mutu daga ya ruku'i zai mutu daga ya daga. Wannan tunanin ya saka duk gaba ɗayan lahira a zuciyarsa, ya fidda duniya daga zuciyarsa, wannan shine zai kawo masa zuciyar ta haskaka. Dan haka yace la yanaluhu wa la yanaluhu ba mai samun wannan haske illa al-khashi'un, sai masu tsoron Allah. So yake so ya maka wasiya kai ka talib al-ilm, yace fa idza ataita ila as-salati, in ka zo yin sallah ففرق قلبك ككركد زوجك كفد قومي دك تكنت ففرق قلبك من الدنيا دك الدنيا قبادة كزنزق الدنيا كزبط تجيفي وما فيها دا أبن دك تكن الدنيا دوكا دك أبن دك يسكى أنك دين الدنيا دوكيا غونا ما غورن تجارة غورن زراعة غورن سعاية وما شابه ذلك دك واسد شيء كتنا الله سبحانه وتعالى. واشتغل بمراقبة مولاك كشغلا دا كيايان أوبنجيجينكا كتبتا أوبنجيج سبحانه وتعالى ناكيوانكا كشغلا لأنه تشعني إنه فأراقباني أكي غاني أوجر رفوي راقباني أكي غاني أسجودي راقباني أكي غاني أتهيه راقباني أكي كيتا وانا يعتقادي أزوتي أكا بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه واندك كي صلى دوميسا واعتقد كقدرته أن الصلاة تشيوى دي يتصلى خشوء صوران الله تي وتواضع قسقس تدكيت لله كالله سبحانه ومتركن سروتا بالقيام دي صيوة والركوع دي ركوعي والسجود دي سجودي وإجلال كما دا جرم ما وتعظيم دا جرم له أغريش بالتكبير دا كبر بري والتسبيح دا تسبيح والذكر دا دكة أمبتن دا كي يتكين صلى فقدر تعزو تشاكا تشاكا دا يتصلى لنا دا من صورنا الله تعالى سبحانه وتعالى أمر تشاكا دا ينتا كما كيتا دا صورنسا كما كقدر تشاكا تتواضع تشي إنه بنجي نيتي بكا يا باوانا كتايا إركوئي باوانا كي إركوئي تغارق ركوئي باوانا كتاغا إسجودي باوانا كي سجدا تواضع نيلي الله سبحانه وتعالى كما دبين أمر ننسى كما بالقيام لصعيوة نو الركوع دي ركوع نو السجود دي سجود دكازو كي اعتقاد ان شاء تواضع نيلي الله سبحانه وتعالى أستدى كي نيلي الله كما وإدلال وتعظيم كما قدر تاتشا دي إدلال جرم ما واجه وتعظيم دي جرم دوك معنى إدلال والتعظيم معناهم واحد له قوبين جدي بالتكبير دا كبر وليدو سنة كتا الله أكبر هزو تشككا كاو جرما وبنجي سبحانه وتعالى والتسبيح عندك سبحان ربي العظيم وبحمدي سبحان ربي الاعلى وبحمدي دكنا قدرت انه سبحان ربي الاعلى ان كانتنا وانين شيء اعلى كان سكا ونزوجك والذكر كو دك امبتو نتكن صلى قراتون دك كنا فاتحه نسوره وما شابه ذلك دكنا قدرت انه وبنجي سبحانه وتعالى شيء كتي جرموا فحافظ على صلاتك فإنها أعظم العبادات ولا تترك الشيطان ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يطمس قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة فعليك بدوام الخشوع فيها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع فيها فاستعن بالله إنه خير مستعان فحافظك كي على صلاتك أبي سأصلك فإنها تيوادي تصلى أعظم العبادة لسبب في جرما تكين إبادو دي دوك دو تكين إبادو دي بند توحيدي هي صلى دقى توحيدي بس كاشي دا الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله توفركم إبادة واتش تكي فرلت أكانك فركم إبادة واتش أكي طلبة وجانك إتجي صلى إنكا كيو تتاتا أيكا كيو إنكا ضيات ديتكم أيكا ضيعي دهك فحافظ على صلاتك فإنها أعظم العبادات ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ككبر شيطاني ينا واسار زوجك ينا تنها مك ينا أيجن كينا تنها مك جدانك أنك ما تنك دوكيك وما شابه ذلك إن يا هك أن كبش يا هك ويشغلك عن صلاتك يشغل تدك يا عبر إن صلك كام شغل هذا وني أبون دبان حتى يطمس قلبك هردي شافي هسكن زوجك يا ما إذا تبكي كريم دلم باتا غنين غسكيا غسكياج دو وند زوجه تا تمسي تمسي يشيغيتا بايا يي غاني غسكيا هل الو بي يي غاني كوما قريا بللي باتا بي يي غاني غسكيا بللي بي تبي يي غاني كوما باطل بللي برشي تو كاغا معنا تمسو كاغا شي مصيبه سكينا ويحرمك من لذة انوار الصلاه يا حرم تامك جن دادين صلاه دن جن دادين صلاه سي كا حضرت د قلبينكا زاك سامي فعليك ناهوريك بدوام الخشوع دا دومت دا صورو الله تبتد صورو الله فإن فيها أتكين صلى صندك كينتا فإنها تأيث تنهى عن الفحشاء تنهى عن الفحشاء من منائك والمنكر دا أبوينكي لشريعة باتاسو دوكسو ونن دا تكي هنا وان بسبب الخشوع فيها دا دليل صورو الله أتكينتا إن أخوي صورو الله أتكينتا شين تكي مكا أنفانين إن باب صورو الله أتكينتا باتا أنفانين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع إن شين سبب هناوك يعني ما تقدر كنا صلى باب خشوعي باب بك تجا تبي يدك تجيب بعد هناك كامي لا هيك قام تيجي تصلى أمامكم يتأي سه لوجيكا يتشارينكا يتأي سو سه أمام بايا شين سبع الله ينزلنا هيجا كده دكان يساجا كايا ينزلنا كي ما هي ما هي كده دوكي ما كايا ينزل هي يتشارينكا ينزلنا هي هلا ترى شيء جا كشمو تو قاشكم هنا صلى تومي عد دليلي على هالي كم صلى تنهى الفحشاء والمنكر أشياء صلى تجيب أشكا تبع أشكا تد يد وبنجي جيو عمر دار إذا سنن نتك يا مك حسك تزمي مك صابلي توانك يا مك تكن دولة تما إذا كم تمين كرجي كابني بفاني لا تتوكا ما كان يدوك هيك الجوال مبكر هكذا فاستعن بالله كان يمتى ما هو الله يعني كاكاسة كان أسوق خشوي أشكا صلى كان أسوق كم إذا هنكلي أشكا صلى كم أيكين يا غاغريكا تو كنيمي تيمكو الله الله سبحانه وتعالى شيكي تيمكك يا الله كتيمكينا bisa khushu'i a cikin sallah fa innahu cewa dai cewa dai ubangiji khairu musta'an shine wanda mafificin da za a nemi taimako a gare shi babu wani wanda zaka nemi taimako a gare shi taimake ka kamar ubangiji subhanahu wa ta'ala dan komai nasa ne kai tambaya annan ba fasli فصل للصلاة للصلاة المفروضة سبعة أحوال مرتبة تؤدى عليها أربعة منها على الوجوب وثلاثة على الاستحباب فالتي على الوجوب أولها القيام بغير استناد ثم القيام باستناد ثم الجلوس بغير استناد ثم الجلوس باستناد فالترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب إذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطل الصلاة wannan fasli yace maka yazo ba mu labarin li salati al mafruḍati sab'atu ahwal salla ta farilla tana da halaye guda bakwai halaye guda bakwai nan murattabatin ajere to adda ake ba da salla alaiha a gare ta wannan hala bakwai zai ba mu labarin subdalla dalla arba'atun minha ala al wujub guda hudu a bisa wajibci ne wajibi ne a jeran ta junan su hudun nan sai ka gaza wannan ka koma wannan sai ka gaza wannan ka koma wannan arba wa thalathatun ala al-istihbab guda uku kuma bisa mustahabban jizgi in ka zaka iya wannan ma kai a galla min ta sallar ka sai ya ce kawai mustahabbi ka bari fallati ala al-wujub wacce take a bisa wajibcin nan awwaluha na farkon ta al-qiyam bighayri istinad mutum ne zai sallah to wajibi ne abin da ake so a gare ka kai ka mai sallah ka zamanto kai sallan nan lokacin tsayuwa ka zama a tsaye kake cokar lokacin ruku'i kai ruku'i sujudi kai sujudi to me yi wane he mutum ya samu illa ta same shi zama bai iya tsayuwa to shine yake sai ba da tartiba din kan da zaka yi in ba zaka iya tsayuwa ba ka kaza kai awwalu hal qiyam bighayri istinad da farko dai abin da ake so a gare ka ka tsaya cokar ba tare da kajin gina komai ba thumma in ka gaza a bisa tsayuwa cokar alqiyam biistinad ka tsaya a jingine ba za ka iya tsaye cokar ba ka tsaya ka jingina a jikin wani abu a jikin gwafa a jikin hefa a jikin kome ma ka jingina a jikinsa kai sallah a jingine a lokacin tsayuwa na'am in ja'abun kuma in ba tahir bane jaiz kai fi yanin ba tahir bane jaiz wannan shi wannan ko kusa ma bai da ba ma da zaka je ga ba tahir ba mun da ba tahir ba zaka yi me tahir kuma shi tun daga can ba Sheikh Ibrahim tun daga baya an maka zance yin sallah labudda ka ta fara ma sharadin a cikin sharadin ta daga fara da sharadi aka fara hatta ma aka zo wajen fara'id hatta ma aka zo sunan hatta ma aka zo mustahabbat a sharadin ta zata fara ma ce ma kai zancen tahara ka fara ma daga zaka je ka jingira mu duba tahir ba amma da kina ba tsaya ruwa amma ki zakare yau tsaya dinta eh tsaya kai ba niji zuba to wannan ai hukunci ne daban kamar kai ne kai sallah ka manta jallabiya ka tana da najasa eh da ka sallame me hukuncin ka nafsa shi insha Allah shufta alqiyam biistinad thumma aljulus thumma alqiyam biistinad thumma in ka gaza ga tsaye a jingiran ma ba za ta yiwu ba baka iya hammala jikinka ba zai hammala ba da bayanka wa ma sha ba zalika iya da illar da ba za ka iya tsayuwa a tsayin ba wala a jingine ba za ka yi ba to sai ka koma ka yi thummal julusu bi ghairi istinad ka zauna amma ba a jingine a jikin komai ba yanzu wannan zaman da nani a jingine nake to kai zama haka ba a jingine ba cokar hakan nan me na gaza tsayuwa cokar kuma na gaza tsayuwa a jingine to in komo a zaune ba a jingine ba to ashe haka in ma he ta gagara thumma aljulus bi ghairi istinad idan ma ta gagara to thumma aljulus bi istinad sai ka zauna ka jingina a jiki abu dahir amma ka jingina a jiki abu dahir haka hudu kenan ala sharti zaman to gado in gado ne ba zaman to dahir ne ya zaman to bai da najasa a jikin sa shofta yawa na'am na'am باستناد فالترتيب جيران تاوى بين هذه الأربعة فكان هو أنه هدن دعك أنبطن على الوجوب واجبين جيران تاوى إذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطل صلاته. إذا قدر إذا يسامعيك على حالة أبس حالة من هذا قتك أنت حالة تسمع وده تفي جرما وصلى بحالة دونها يصلى بحالة دون أنت أقل من أنت بطل الصلاة وصلى كتاباج ما ناس زنجان ذاك يتأجوا كره كي يتأجوا جنجني صلى كتاباج ذاك يتأجوا جنجني هيك أذوني بع جنجني بصلى كتاباج ذاك يظن بع جنجني بهيك أذوني جنجني صلى كتاباج أما ميشار إحنا إن ياي بياني أكون وأنا نقول هلو يتي أكوي حالة إيا وتي إتاجير أنت وذكان أنت مستحبي نبا واجب بني اللي هي وتي حالة تتنا أنا تكين متن إن شاء الله تكين شرح إن شاء الله يتي الترتيب بين الوقوف باستناد والجلوس بغير استناد يتي هذا مستحب يعني ذاك ينطوى استنادين سيك فاصي كذي تعزوني كبر مستحبي شيني راجهي حسب إن زنجم وانا شارح وإلا زنجم ميمتن كان كاقدوك يعني رغط تباسو واجبني إنبك رغط تباسو كابر واجب وانا نكون معنا وانا زنجم نشارح رغط تباوات أكانين سيوا أجنجيني دزما با أجنجيني با وانا نجير انت وانا أكانين مستحبيني معنا زن إيه أسعي أجنجيني سينفاسي يكومن إيه تأذنني با أجنجيني با معنا صلى تانا نقول زنجم شارح يعني نابر مستحبي صلى الصهياج أو جمتن نابر واجب صلى باطلاج واضح هو؟ طيب والثلاثة التي على الاستحباب قد أكو أن نسكي عبسا مستحبا جيرا تازور هي إتتي أن يصلي العاجز قجيئي وندبزي إيوابا على هذه الثلاثة يصلى عبسا وأن نؤكم المذكورة وأن دعك أنبتا على جنبه الأيمن أنا كاكذي أذني أجنجني تو أكوانشي أما أنا سو kai a barin hannunka na dama in zaka iya kayan ka fiska ka gaba gibla haka ta gagara kai a bisa hannunka na hagu fiska ka gaba gibla haka ta gagara kai a bisa rigingine kafafuwan ka gaba gibla wannan jeran ta tsakanin su mustahabbi ne yani zan iya a hannun dama sai na ki ne a hannun hagu na bar mustahabbi sallar sayyaj zai iya a kwanci a hannun hagu fiska ta gaba kibla he na ki ne a rigingine na meka kafafuwa na gaba kibla kai na ma'ana in na dago kai na haka ai zan na ganin kibla he ne hakan nan bardu na bar mustahabbi sallar sahiyaj wannan jeran to wannan tsakanin wannan uku ala al-istihbab ne shine yace hiya yusalli al-ajiz ala hadhihi al-thalathati al-madhkurati ala janbihi al-aymani ثم على الأيسر ثم على ظهره فإن خالف في الثلاثة لم تبطل صلاته إن يصاب أتكم وأن أخم يود ذي تقبان ييت أبايا توشيك أن صلى الصحيحة لكن يابر مستحبي وأن قد أهد سنقاري قد أشد بقوي أهالا قد أبقوي وشاك صلى دسو سنقاري إيه شوكر إيه جنجيني أزوني شوكر zaune jingine kwance da hannun dama kwance hannun hagu kwance rigingine su ne saba halat guda hudu wajibi ne guda uku mustahabbi ne jiran ta tsakanin sannan yake so ya bayyana mana kuma na'am sai yake so ya bayyana mana kuma jinginon zatu an ce jingino in kai ta a jingine zaka iya yi tokar sallar ka ta baci to wani irin jingino ake fada jinginon nan nau'i ɗaya ne ko nau'i biyu ne shine ke sai faɗa maka inno jingino nau'i biyu ne akwai jingino wanda yake battalar da sallah akwai jingino wanda yake makruhi ne lakin baya battalar da sallah tayyib to shi yanzu shi yake sai mana bayani yace wal istinadu alladhi tabtulu bihi salatul qadir ala tarkihi huwa alladhi yasqutu bi suqutihi wa in kana la yasqutu bi suqutihi fa huwa makruhun bas wal istinadu jingino الذي تبطل به صلاة القادر على تركه وان سلم بيكم برن ستك باجي اذا بيبشي با ايكم برن ستكم هي بيبشن بييش يجنجنا صلى ستك باجي وان ايرن جنجنا يجي مكا هو الذي يسقط بسقوطه شين وان زي فادي وان دي جنجنا زي فادي دفات وان جنجنا يعني على المثال فالمقدرة اتعشينا كفا على انك يجنجنا عجكنا to in na jingina jiki itacen nan da a ce itacen nan gara za ta cinye shi ko wani ya janye shi hakan nan in dai ya fadi ni ma zan fadi ma'ana na jingina malu na jingina da kyau gaba ɗaya na jingina gaba ɗayan doram nauyi na kansa to wannan shine me yake bace yake bata sallah amma idan ya zama to na jinginan nan da a ce wannan abin da na jingina a shin za a goce shi a hankali he in tashi ban fadi ba shi ya fadi ni ban fadi ba to wannan jinginan ba irin mai bata sallah bane makruhin jingino ke wadahi ko sai na jingina jikin abun jingina dai sosai na mai karfi na gaba daya gare in ya fadi zan fadi sosai to he na bada karfi na amma ba duk ba kansa in ya fadi zan fadi ta he fadi he tashi ko to wannan makruhi ne amma wancan wanda zai fadi wannan shine mai bata sallah shine ma'anar wa al-istinadu alladhi jingino ko dogaro alladhi wanda salatul qadir sallam mai iko tabtulu take baci bihi da shi salatul qadir ala tarkihi sallar mai ikon barin sa huwa alladhi yasqutu shine wanda zai fadi wane zai fadi mai jinginar bi saqutihi da faduwar jinginar yasqutu المستند إليه بسقوط المستند إليه وند يجنجن النن أدكين أبون زي فادي دفات ور أبون دا أكا جنجن أغريش وانا شيني تبطل صلاة القادر على ذلك وإن كان إنكو بزمن توبا وإن كان إنكو يا زمن تو لا يسقط بايا فات وبسقوط هي دفات ور جنجن أبون دا أكا جنجن أغريش فهو مكروه وانا جنجنا مكروه لنشان واضح هنا تمام لنشان نافلة كسوية منا ايتا ازوني كو ايتما كمر صلى جاي ايتما اربع احوال غريتا سبع احوال غريتا ايتما مرتبة تؤدى عليها اربعة منها على الوجوب وثلاثة على الاستيباب ايتما هكني ولا دبان دبان تجي توزيبا مبياني واما النافلة ويجوز للقادر على القيام أن يصليها جالسا وله نصف أجر القائم أو ويجوز أن يدخلها جالسا ويقوم بعد ذلك أو يدخلها قائما ويجلس بعد ذلك إلا أن يدخلها بنية القيام فيها ويمتنع جلوسه بعد ذلك ذاك جدا إشكالية وجدنا كراتنا كأن أقوي أبن دنا يسأل لك نسأل لك هنا كأي ركراتهم أقوي غيرنا أقوي لا akwai dan khata haka matbayya gurin gamu yace wa amma nafilatu amma nafila fa yajuzu ya halalta lil qadir ala al qiyam ga wanda yake da iko da zai yi ta tsaye cip iya da iko lafiya kalau yake kenan kalau yake ya halalta an yusalliha jalisa ya halalta ya sallace ta a zaune walahu nisfu ajri al qaim kaga bas kawai za a bashi rabin ladan wanda yake ta tsaye ويجوز أن يدخلها جالسا يا هللت يا شقيت أزوني تم فارما ينية نويت النفل الله أكبر أزوني يهيك مرة كأقودة كما تاني يتاشي يتم ما تأتي جائز نية شقيت أزوني يتاشي كارثة أزوني شيني ويجوز أن يدخلها جالسا ويقوم بعد ذلك ننقل بيت يمكو إلا أن يدخلها haka yace muku ayyawa bas to illa an yadkhulaha qa'iman innana gurin khata ne a wannan gurin bizzat wannan gurin kulura da shi kana mutun yaje gogi illa biyu gurin biyu ne illa an yadkhulaha biyu ne na fari sahih ne na karshen nan daga aka ce wa yaquma ba'da dhalika to aw yadkhulaha qa'iman zace haka zace haka yake a cikin littattafan kun duba cikin wannan littattafan haka za ku same shi amma wa'annan aqdirihat inna mu dukan su suna da kuskure suna da ma'ana khata matba'i haka malam Abdulaziz ya samu gurin anasa da kir zai same shi ma gurin wannan fa aw ya dakhulaha qa'iman ay illan biyu ce ko illa wa yajuzu an yadkhulaha jalisan ويقوم بعد ذلك إلا أن يدخلها قائما أو يدخلها قائما. شين أنا فارع شيء ويجلس بعد ذلك تونكر شان إلا أن يدخلها جائز هكني نقر شان ربوتون هكني إلا أن يدخلها بنية القيام. سيدين يا شكاية دنية يتكاتات إيه دنية يتكاتات إيه تو فيمتنع جلوسه بعد ذلك. أنا هذا زمان سبايوان يعني إن كذو كاش قد تكين نافلة أزونتهم فاري جائز نيك يتا أزوني حق قاري أما ذاك سامر بالله دا أبن دي وان دي يتا كما جائز نيك شكيت أزوني أي أقل إن كشكه أما في كرنشي كشكه أزونيك أما في كرنشيني تو كما هيك أغني ذاك ثم تو كما كتاجي أي قبكة لأي جائز نيك حقا ko ka shige ta a tsawe a tsaye ka zauna bayan nan wa yajuzu an yadkhulaha jalisa yaqumu ba'd zalik aw yadkhulaha qa'iman wa yajlisa ba'd zalik ko ya shige ta a tsaye ya zauna bayan wannan ce nin yanzu ina da kuwa bari han shige ta a tsaye ko in tun mata a zaune da niyyar wannan haka to illa an yadkhulaha bi niyyati alqiyam fiha sai dan ya shige ta da niyyar tsayuwa kawai da niyyar tsayuwa ta bi ku kai tun haka ya yi niyyar da a tsaye zai yi ta a tsaye zai shige ta a tsaye zai karasa ta da wannan niyyar yayi ko babu ayi illa to labudda tun mata zai fa yamtani'u julusuhu ba'da zalik bai huto ba jaiz ne mutun ya shiga sallar nafila a zaune ya kare ta a zaune jaiz ne mutun ya shiga sallar nafila a tsaye ya zaune a zaune ya tun mata a tsaye جائز ne shige ta a tsaye kuma ya zauna a da sharadin in bai niya a tsaye zai ta duk ba da sharadin in bai niya a tsaye zai tun zai karasa ta ba shi zance na ma su niyyar da man raka a so yi ta shi a zaune ba ba haka bane lakin yanzu ma ba mu tare muke da kai ba ba tare muke da kai ba ne shige ta a tsaye aka ce in dai shige ta a tsaye da niyyar alqiyam fiha yan da niyyar ya tumma ta hedin illa shi ta same shi sai zauna bai bata gagare shi ba zai kiyaye ba zai zanna ba saka zakin ba tunda ka riga kai niyyar yin ta a tsaye babu dama ta naka zauna amma idan kai ka shige ta da niyyar zaka ƙara rata a zaune a tsayen ne haka tun mata a zaune a zaunen ne haka tun mata a tsaye a zaunen duk gaba ɗaya haka tun mata amma kai niyyar kai ta a tsaye duk ka shiga ka zauna an hana zaman ka ta ne mun gane ko mun kusa an hana ka zauna in dai kai niyyar kai ta a tsaye chaukar duganta wannan niyyar da kai ta hana ka zauna ta sai dama tafasil biyun nan sune masu iskariya na'am dama na fari in kai niyyar yin ta a zaune ai dama har sai magana ta ta'inta na'am amma iskariyar aina kai niyyar daya a tsaye daya a zaune ma'ana da fari kai daya a tsaye ka tumma ta zaune eh ba hana ka ba haka ba hana ka ba sai kai niyyar daya a zaune sai kuma a tsaye sai kai daya ta zaune sai ka tashi ka a tsaye babu komai amma in kai niyyar ma'ana za ka yi su duk a tsaye eh an hana zaman ka ba zaka zanna sai ko wace da mutum ma'ana mutum ajis yanzu na da mutum ajis ko wajiya ma hira na tafi wajen sa na gani ko an ajje masa abun sallah na'am ya na samu ba ajje masa abun sallah ba to ina so zai shiga wannan matsalar tani hira komo nayi ba zuciya ta haka haka zace na komo ta na to abun sallah kamar kaga bana kamar ai yanzu a cikin sab ahwal din muna da yanzu hakan nan mutun iya cikin wannan halin ai yalla he na tsaye ina da ba dukan da zan ta ina dan lura ko iya da hajjar din da zai sallah bana ganin sa to ji yanzu ce da ta soko he da ta gira ran je wajen tani yana ta hina gani banga abun sallah ba ana tani hina ce hai mutumin nan a sallah ban gane abun sallah ba kuma kace hajar wala sallaya ai ai kake yayin ai kwara mutan ce sallah kuwa lalle wannan babu shi a hadari babu shi a hadari babu a hadari babu a ashmawi an ta mahira mun ganshi dai a wajen wasu suna yi mun san da ganda suka samu shi na to ban ce to yana ce ai yanzu hina bin ke ci a tsarki na yanzu ka tatta tsarki kuma ka kazan tambayin tambayin wannan wata ta da komowa ta da zo gida da zakaratu sai ya kawo gurbin da yalla da wacce a kaza ce masa ma'ana in an tafi a ce masa ku sallan nan ta ku kaka a wannan sai mun yi mun heba da sai mun kare wannan faslin ko me bayani a cikin wannan fasli yayi duka duka komai mun gane shi قال لي سامو قال تفضل مولانا صلنا تعجبنا في ان زيت الله مي يعني قصادين ايوا اصلا ده قصادين ايوا اباب استحباب أبابي استحباب تربي إذاي إيه تتنبيه كتاده هيك صبرين هذا ما أبابي استحباب كوي هي عيش تربي هكا أبابي استحبابني إذا يكي يكي هكا يا بر مستحب فقط أوك شنس أيوة بهو توبة أوك شنس أيوة سلا نا يا كي أنت كم ولسان عزوني هو تو إذا بس هو كشن ده مثلا ذاك كرا توم فاتي على سورة أنا كي ينسوا عتي تو هكا ذاك أي هكا على فلا توم فاتي على سورة هي كيمي كي ركوي هكا على ركوي هي كيمي هي كي هكا كي سجودي هكا هذا قال هذا سجودي سند كشت دو سند ده خلاص زي ذاك تاجك كام كرا تونا هكا هي كي هكا مستحب بناء ما بواجب بني واضح ثالث سيمي مستحبيني هذا يعني معناه دك يعني كتير مستحبيني أبو الماجري هي داعي دين هذا إن لادن يا فيها دائما كذا ما كذا أي شيء كم بيكوري لادن سيفيها يعني كتفيكو جاو كي أي شيء أقوله ون يسامو 10 ون يسامو 12 ونن زي في سوين تاروا ودائما كذا الناس كوجوا بعدين زمان تقول لادن سيفيها نعم ما له محمد يعني هكا كما اي كلام بمبنت تكانين دما ايوه صحيح ايوه صحيح هكا من كما فصل يجب قضاء ما في الذمه من الصلوات ولا يحل التفريط فيها ومن صلى كل يوم خمسه ايام فليس بمفرط ويقضيها على نحو ما فاتته إن كانت حضرية قضاها حضرية وإن كانت سفرية قضاها سفرية سواء كان حين القضاء في حضر أو في سفر والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائد مع الحاضرة واجب مع الذكر واليسير أربع صلوات فأدنى ومن كانت عليه أربع صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها ويجوز القضاء في كل وقت ولا يتنفل من عليه القضاء ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والفجر والعيدان والخسوف والاستسقاء ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك فصل وأن فصل أذوب أم الأبار يجب قضاء ما في الذمة واجبين بني متون مبالغي يرانك دوكا ابن دا كيسو او يايان سنه صلولي كانا دا صلولين دا كفرطا كيسا كتي اسو او وكتين سمرتكك واجبي ني كرانك سو كدوبا غني زركا صلى نو غريكا شيكرا شيكرا بيو ني كيو سكيتي صلى شيكرا اوكو ني سي كرانك سو با سكتي كاي با امر رشن علمي سن دا كاي نتن دوكا الولك ما با صحيحه باجي ينزو نن دا كاي علمي هي كسان كاي الولك دا كيو تشا الول باطلاجي هي كداجي كوبا كرانك ونن صلولي سنتين ne talata sana ne arba sana ne ka rike su kuma ka maranka wajibi ne wannan min as-salawat wala yahillu at-tafriṭ fiha bi halaltu ba aisaki wa man salla kull yawm duk wanda ya salla dukkan rana khamsata ayyam yake salla kwana biyar 25 salla ce daga ake bada ta azhar al-asr maghriba isha safiya da yake nan azhar al-asr maghriba isha safiya bi yake nan azhar al-asr maghriba isha safiya أوكي أنا أظهر الأظهر مغربا إيشا صافية كلك أنا أبكر أظهر الأظهر مغربا إيشا صافية هكا بيرك أنا خمسة صلوات دستن لك أي تدار أكير رانا دس الصافي دس الدري دعسوبا دل العصر دل مغربا دستن لك أيسو ياي إن كوز العصو أيومي ياي بعد إن صلى الصافي مباشرة هي إني أظهر الأظهر مغربا إيشا صافية بعد صلى الأظهر بعد إن صلى الأظهر إن أظهر الأظهر إيشا الأظهر مغربا إيشا صافية بعد صلاة المغرب إني أظهر الأثر إيشا صافية أظهر الأثر المغرب إيشا صافية هكا أنا إذا متى هكا خمسة يوم كل يوم كده خمسة يوم بيزمن بيسكيبا إذا خمسة سنة أكيسوا أويانسا إني شكر باقي نوا إذا شكر أكيسوا أويانسا شكر بير أكيسوا أويانسا إني شكر يا شكر نوا يا شكر بير يا بير إني شكر قوم أكيسوا أكنسا in yayin shekara 5 yayin nawa in yayin shekara 2 yayin nawa kai 10 ma'ana yani kullum kana yin ta kwana 5 duk inda kai 10 yau kai ta kwana 50 duk inda kai sana kai ta sana 5 duk inda kai sana tanka ta sana 10 bas shikenan mallan yana tambaya cewa wajibi ne a bada ta da azhar to ita dai sallar azhar ita ce aka fara wajabtawa annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina jibril ta hoshi ita fara guda masa dan haka nan tartib inda gana ake farawa idan ka fara daga wani gurin ba nan ba la'alla ya zamanto sai Allah subhanahu wa ta'ala tayyib kan daga sallar isha yayin sallar isha tayyib yace me wala hillu at-tafriṭu fiha wa man ṣalla kulla yawmin khamsata ayyamin fa laysa bi-mufriṭin wanda yake haka bai zama mai sake ba tab wa yaqdīha 'ala naḥwi mā fātathu yaranka ta'bisa yadda ta wuce shi in kanat hadariyatan qadaha hadariya in ta zamanto ta mazaunin gida ce sannan ta wuce shi a gida ta wuce shi in ya tashi rankwanta ko asafuri yake ta gida zai ranka ta me ma'ana ta gida ruba'iyya duk arba'a raka'at sunaiya raka'atain thulathiyya thalath raka'at safariya fa ruba'iyya duk raka'atain ce sunaiya kamar kan da take thulathiyya kamar kan da take yace wa yaqdiha ala nahwi ma fatatu in kanat hadariya qadaha hadariya yanzu anan ina san da ta wuce kannan duk sannan ba asafuri kake ba balaje kake suka wuce ka ka tashi ranka su to haka zaka ranka su kanda kanda suka wuce ka in ta gidance ma'ana kanda ta wuce ka haka zaka ranka wa in kanat safariya qadaha safariya in kuma wajen safuri ta wuce ka kuma ka ranka ta safariya akwai ba suna tambaya suna cewa wai yayi safuri bai yi niyyar kasar kwanan nan muka yi wannan zancen mu zatin mu da muka yi safuri muka zo mu salla ai wani ya ce ai za tu to ai lake lake ba mu yi niyya ba aka ce limamin da aka tashi yin salla limamin da shi da wasu suka ce khalas kasar zamu yi kasar zamu yi lit tazkir ne bas akwai wani ya ban daki shi bai sani ba bai san aka faɗi haka ba aka zo assalamu alaikum aka yi rakatun aka ce assalamu alaikum sai ya kama kallon hannun dama da hannun hagu aka ce masa ai kasar ce ce hato ban yi niyya ba babu zancen baka yi niyya ba ita wacce ake so a wuyanka shari'a me take so a wuyanka raka'atain ko arba raka'atain ake so halin sannan in baro ta kai a can kullu kullu kaman ta da ran dauka safaran nan mashguliyar safuri ta dauke ka kullu kullu baka tuno ba tab sai da ka tafi gari zaka yi ta nawa zaka yi ta ce aka kai ta raka'a kuma ka ce ban yi niyya ba ke ban yi niyya ba daga hutarka daga gidanku da man niyya an raka ma ita ba haka yi ta ba بس كاين نيه الصلاه كوي بس كاين نيه الصلاه بس وتشيتي مطلوب او وجنك شريعه وتشيتي كي طلبها او وجنك يا سافري لي مي ركعتين انت كي طلبها وجنك يا زمان جيران كو مي اربع تجي طلبها وجنك دان هكا كودا اغري كيكي ما هكن زاكا يتا نا هيك مي كانا تكون كيتا اربع شي اغري زاكا ركعه تما كرانكا تا سفريا سفريا ويقضيها على نحو ما فاتت نعم انا ده مسافه كو بعد او انا زنجان مسافه كاي ده كرانتا wannan ma sunanta iziya ma ايه اذا مو كذا مو انكم هي موتر غدن كراتو مكان وني تبع ان كان حضريه قضاها حضريه وان كان سفريه قضاها سفريه ايه سواء كاجي زنجي اندي جيكو ايه مدورين دوكين سواء كان حين القضاء في حضر او في سفر ان اسافري كجي ان ازونن زمان غدا كجي كان دا توچه كا هكا زاك رانكا اسافري كجي توچه كا اسافري كرانكا تا اسافري asafuri kake taranka ta wuce ka a gida haka zaka ranka ta arba raka'at asafuri ka batta zaka ranka ta a gida ka ranka ta raka'atin ta hadar ce ka tuno ta kuma a gida to kai ta arba raka'atin bas خلاص in kana safariya qadaha safariya in kana tahdariya qadaha hadariya sawa'un kana hina alqada'i fi hadar aw fi safar yanzu kuma yazo babu labarin tartib jeran ta tsakanin salloli idan sallah ta wuce ka sallah daya biyu uku hudu ko masha ba Allah ka surru wuce ka ka za ka yi su kai ne yanzu zunna shi ba kai sallah azhar ba kuma hal ilau ba kai sallah safi ba ko ba kai sallah isha in jiya ba to ka za ka yanzu ka rattaba su shine yanzu yake sai ba da labari wat tartibu bayna al hadiratain jiran ta wa tsakanin hadira biyu me ce hadira biyu tace azhar da al asr magriba da isha sune hadira biyu ko wacce wannan sun hada lokaci da yawanta wat tartibu bayna al hadiratain وبين يسير الفوائد مع الحاضرة واجب مع الذكر wannan zance idan hadiratain ne hadiratain ma al hadira ama yasir al fawaid aw yasir al fawaid ama al hadira ka aw yasir al fawaid ma al hadira yani salla gare ka guda daya ta azhar bakayta ba kuma yanzu ga al asr tazo jaiz ne in salla al asr sannan ne salla al zahr ba jaiz bane ba wajib ne wa shartan in fara yin azhar sannan ne al'asr sallar isha'i ga ta zo ko ban yi sallar maghriba ba jaiz ne in fara yin sallar isha'i sannan ne maghriba ba jaiz bane ba wajib ne wa shartan in fara yin maghriba hatta ma nayi isha'i sannan ne isha'i ah lakin yace ma azzikri wal qudra ma azzikri wal qudra ma azzikri idan man to atine kake da wannan ma'anar zancen sa in ba atine kake ba wannan sharadin ya faɗi na manta ban yi sallar azhar ba kuma ga al'asar ta zo na shiga tare da mutane har nayi sallah hatta ma ne tro bai sallar azhar ba wannan sallar al'asar in sahiha ce amma zan sake sallar azhar ko mustahab ne in sake al'asar صلى صحيحة لكن من باب الاستحباب إن ساكتا أما إذن دقنقن نفار العصر دان كده لمن يوجهني كده جماعة سوجهني نفار العصر العصر إن باطلة هو كتنا تكنا تكيين بالعصر إما كتنا دادا من تواني أما كتنا كنا تكيين دقا كاتنا تاباتي وانده كجين تاباتي كبطلت ديتك زوك فارا أظهر إن حتى ما كي العصر حكا ننكم إذن كتنا أتكين تأيشاي بكي مغربا فواجبي ان كبطلت وانت ايشاي كريتا كزو كاي صلاه الظهر دفاري حتى ما كيت ايشا اما هو مستحب ان كاي كدي ني كقدرتا كاي ركعه ديه كا رغا كا قدرت ركعه ديه نو ككاو وتا تبيو كسلمي عن شفع ان كذا منتو كاي نافله طيب ها مكو موجن كتابي يجي والترتيب جيران تاو بين الحاضرتين ركاني حاضر ابي الظهر العصر مغرب ايشا وبين يسير الفوائد تكاني يسير الفوائد سوني معناه خمس صلوات كو أربعة مع الحاضرة تارد حاضرة واجب مع الذكر واجبين تارد تناني إذن أتنكجي إذن بأتنكجي يبقى وجوب إن يافاجي واليسير يا قال إذن كان حاضرة حاضرتين مع الحاضرة حاضرتين مع الحاضرة كما ينزل شكي يسير الفوائد مع الحاضرة يسير الفوائد كما صلى هدو كو بيلاك يسوى أو ينقى مثلا تنجى بان يصلى الإشاء با بان يصلى السافية بتيو بان يصلى الزهر بتيو بان يصلى العصر بتيو هكا أربع صلوات نه كما ينزل صلى المغربة تازو أي كنا نصلى كوكو زا أي كنا نصلى واجبين ني انجيرو عن شان شك شك شك شك شك شك سنة ينزل ينوانا تا مغربة amman jeran tasu wajib ne nan ji mi isha ni asuba ni zahirin ila asar sannan kuma sannan kai sallar magriba kakka ganganta yi shiga shige in ka ganganta ka bar wajibi amman sallar sahiha ce amman hadiratain su sallar batla ce hadiratain magriba yani tsakanin azhar da al'asar idan ka fara yin azhar دغنغن الحالي بك كفار العصر دغنغن الحالي بك العصر با باطلات يا جماعه لكن يسير الفوائد واجب نه لكن غير شرط واجب نه غير شرط واجب نه كجيران تاسون ان كجي كجيران تاسون صحيحه شيء مع الله مع الحرمه كاي حرام اما صلى صحيح واضح هنا واليسير اربع صلوات الاربع صلى هدو فادنا كو اقل من اربع صلوات ومن كانت عليه أربع صلوات وان دي زمنتو إيادة أربع أنا سو أربع صلاة وينسا فأقل كو أقل من أربع ثلاثة ركع صلوات صلاها قبل الحاضرة صلاتها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها ولو يخرج وقتها شيئك نبي هو ده هو كتن تزيف فتا سندين إيه ماضي نعم من دو معنى المضاريك هو ده هو كتن تزيف فتا ويجوز القضاء وانا زنتين يا قاري ويجوز القضاء يا حلال تعيران كون صلى في كل وقت ادوك وكتي بابا زنچن وكتي مكروهي ني حرام ني ayi lokaci inda ya kaza wa ne ba irin nafila bane nafila tana da gurin hurma tana da gurin karaha tana da gurin ashaddul karaha amma farilla rankonta a ayi lokaci kai tai shine wayajuzu alqada'u fi kulli waqtin kuma hal wala yatanaffalu man alayhi alqada'u wanda ake son rankon sallah wajen sa baya ranku baya nafila ana son bashi a wajen ka kake sadaka ka kira ainihin wanda kake son bashi a wajen nasa ma kana bashi sadaka wannan sadaka da zaka yi ka rage bashin yawa wala tanaffalu man alayhi alqada wala yusalli adh-dhuha wanda ake son rankon sallah wajen sa ba sallar walaha yayi aniya biya bashin sa wala qiyam ramadan baya ashiyam yayi aniya wakaci ashiyam ne ta biya ولا يجوز له الا الشفع والوتر شفعي قرفنسا والوتر ده وتري قرفي غريسو سو كان سو حللت ييسو كو با سو ديوا والفجر ركعات الفجر والعيدان صلى العيد بيو عيد بابا عيد كرمي والخسوف صلى توتر وتا كو توتر رانا والاستسقاء ده صلى الشهر فري فلان دوكا جايز ني ييسو اما وان جان با زي ييسو نعم هاي الرنكون سلنا نعم معلمان دوك صنطا بقى هذا يوم كوا كوي كم هو عندنا معلمان نمالكية نمالك إمام مالك الشافعي أنا بسم الله بقى والله أعلم زي زمان أكوي سبعني أشكي مسألة أما ما مطر قالي والناس سبعني ما أكون ديجي لا لا سند كذا جاي جيني سوى سوى كذا أوزر الرنكون أي أها نعم نعم إيه تونا ودان قضاء ون يعني قضاء ما في الذمة لنا هل كان مالكي أصلا ولا تو كان كينا جاني سؤال عن نفسي وانا مبابي وأكتم بيا الله وني مالي مين أشكن جروبات لنا الله أعلم أكتم بيا شيء إيش تشي أكتي وين أكو وني دكتور مثلا ديكا ونفسي عيني هو وانا مبابي كاجي وانا مطلع كي يتشي ما دي بيجا دكتور ديكا نفسي وانا مبابي بقى سيدي وانا اخضرين بس انا مبزي قلبسي وانا مبابي والله سبحانه وتعالى عالم وانا مسألة هكا كاتشي مني موتك هنا زاما بنكتاب مغني اكوي وانسو اتكين قنتم ايما وان دا سكا بي نفسي وانا قول النمالكية كوكو اكوي وانسو اتكين ايما وان دا بس بي نفسي وانا قول النمالكية با سان نمكما احر امالكية ما متفقين نيدوك انسو هكا ولا اتكين سو اكوي وان دا سكا بي واني لاين دبان wanda ba lalle bane he karanka eh me yuwa ne wannan dumu yibin kici a wannan matsala sai ta mana amfani gaba da insha Allah zamu binki ta tabi idin Allah ta wa yajuzu liman alaihim alqada'u ya halalta ga wanda ake son rankon sallah gare su ayu sallu jama'atan su salla jama'a su sali iman idza stawa salatuhum inda sallasu ta da idai ta zama duddiya ce wa man nasiya adada ma ma alaihi min alqada wanda yaman ta adada abinda ake son rankon sallah gare shi صلى عددا يصلي عددا لا يبقى معه شك فزي بارولك وكنتو اغريش اما ان دلل wannan babin na malikiya idan dai mutun kalau yake in yayi zai fi lafiya abu ne faka dora maka shi farda kuma alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma fi ma'na alhadith ياتي إذا وجدت كاملة قبلت وسائر الأمل وإذا وجدت ناقصة ردت وسائر الأمل إذا كسامية أتكي ذا قبلي تدقون توايك دوك إذا كسامية ناقصة كما ذا ردت تدقون توايك دوك وانا شي برا أنسى كودا لعل إذا ما انتو أنا معناتا إن أن سامية معنا تنا دو كسكريني معنا بك كيوتا تاتبا كو ممكن إذا ما انتو معناتا إذا كسامية ناقصة ني كي أمرين كتبان بلغة كخمسة سنة خمس سنة إن كتفي أيام كان كل سنة كل يوم أنا أصوم خمس صلاة وجنك أيكو خمس صلاة كأنا كدربة إذا سامع عدد صلوليني محدد كو تهي أشكي صلولي كأنا كسامع أقل من ون عدد أي كأك ون النجاسة كو إيه تودي نكرين الأفضل ده متون يزم ميكو كرين شديد كو يحاول يران كابون ده كيسا وياه الناس أي أنا أصوم متون باين يا صلاة سفر الله ينافل كو to nafila nan da zaka yi babin mustahab ne wannan kuma babin farilla ne ana son farilla a wuyanka kuma ka tsaya kana mustahabi mustahabi da kamar kwaya nawa ne zai ranka zai saddade zai toshe kofar farilla guda ba ta toshe alfi raka ba ta iya toshe raka ɗaya na farilla babu ita adadin da zaka yi na nafila dan ya toshe maka farilla da sauki sai dai ludufu na ubangijin ya daraka ka Allah ya duba ikhlasin ka a dauka maka daga cikin wannan a tottoshe maka to wannan tottoshe da za a yankin da za ka san maka aiki ta ne da a tottoshe maka ba gonda ka wafara ba haka ba wani ma amfani haka za a toshe a toshe na kaga a wajen toshe na fa wannan yanzu ku ne kai da zami ne ko ka taje ku kai aiki ko ka taje wani gudu ka yi tijara ka samu 5 miliyar shi ma ya samu 5 miliyar shi da ya taho gida an yi masa bashuna an masa auren yarinya sana miliyar amma kaci a yaransa da miyat alif an dauci abinci an ci wannan da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai kuma da ka taho ba ai haka ba har ma kana da ma wata guri da aka ajira an ajiye maka miliyare kai da ka taho ga 5 miliyar kuma ga miliyare shi kuma ya taho a cikin 5 miliyar din nan ashe an masa bashin 3 miliyar wanne ne a cikin ku zai saurin komawa safuri to shi wannan khatira ce asli mutum kai da yadda toshe yani haya kakka yadda da toshe kullu kullu ai guri kaga kofa toshe ta ka ci na mutane kai niya ka maida bas dan yanzu dukkan abin da ka ci na mutane in an tafi lahira sai an biya shi Allah bai alƙawarin zai yi maka na wani ba ko kadan bai wannan alƙawarin ba ka ci na mutane to ka dage kai aiki da yawa dan aita toshiya ko malamai sun ce mana wai lugma daya ta haram za ta iya bata maka 40 sallah sahiha 40 sallah managarciya ba sallah sallan ma ka jima dukan cin da irin wannan wanda kai yadda da ita wanda kai ma san da kai ita ne haka har da cewa kake wallahi khushujat irin ta za dauka ita sunguma ana dora a can ita sunguma ana dora a can to shi wannan khatira ce mutum duk abin da zaka yi ya ka tattauna a gani kana ana son bashin azumi a wajenka dage ka biya shi toshe ana son bagin sallolin a wajenka dage toshe mutane ka ci mutane tun kana yarinta ka ci ankolin wani ka ci gidar wani ka ci wani tattoshe ita toshewa ko a wajen sunansa ne da ka kaddara a gani wannan ankolin da na ci za ta yi ta miyar jine za ta yi ta mitayin jine je ka bashi da wannan niyyar ka bashi ka ce nan gashi da wannan niyyar bashi Allah zai toshe maka wannan gure amma idan ka zama kana da toshiya da yawa fa ka toshiya da yawa nan za ta iya bata maka aiki Allah ya sa mu gane amin sai mene anan zamu tsaya zamu tashi kuma a babun fistahu insha Allah a darasu nan mai zuwa shine darasu na 7 insha Allah akwai wani su'al farko na'am mutum ne baya hakama alula ai yani kulli ma yayi alula ba ta akara da shi 3 daƙiƙa haka din ai sai ta ware biji yi alula kuma har lokaci ya zaya ga khalas ni dai ma'ana wannan so kaje kace musun tasalsul gare shi na ball na iska tasalsul yana dukkan mai tasalsul ya jama'a shari'a ta bashi inda yayi sallah haka nan da wannan sallan nan yayi wannan alulat ta sa da ya ta fara nan kawai ta je ibadar sa amma tasalsul din taban shi dawabit gare shi na'am ya zama ya cinye aktar min rabin lokacin sallah aktar min rabi ne lokacin sallah masalan yanzu tun daga azhar ha isha yayi lokacin sallah ne ko to ya zamanto duk a wannan lokacin ya ne mafi yawan yani rabin lokacin nan duk a cikin wannan hadisi daiman shi wannan hadisin ba yana wannan aktar min rabin wannan lokacin ya ne yin sai yake to wannan shine aka ba wannan izinin amma idan ya zamanto bas kawai haka illa ce wanda haka munkin ya adraka ta to labudda ya adraka ta yaje sallah da tahara sosai yadda ta tsara sosai amma idan zama ta abun yani in dai zai biya wannan har sallar ta wuce bai yi ta ba to a hakan nan ya yi sallar haka nan ba kawai in ya yi ba za ka shari'a ta sauwa ke kuma ya yi gaba da na'am suna sa ake nama da ya yi gaba da kai ce kullum barka 30 daƙiƙa wani sa'ilin 30 daƙiƙa ba ta bari ka kai sallah yani zai alura ta kuma jeji zaki wallahu a'lam insha Allah kuma dukan wanda ya zama ya daire wannan matsalar labudda he ta heje fatawa akan ta adil ya kwanda akwai fatawa akwai hukuncin abu yanzu misali in ce maka kaman mutun kaman mushe halal ne a ci mushe haram ne wannan hukuncin sa ne ya jama'a amma mutun he zo ya ce malam gali gashi mishkila ta aka jaiz in ci mushi a wannan lokacin sai ya bashi fatawa cewa jaiz ne ka ci mushi a wannan lokacin yani masalan kai ne a cikin jejin Allah ba ka da gaba ba ka da baya yunwa ta kusa ta karka ko baka samu komai ba illa abu wanda yake mushi ne jaiz ne ka ci wannan mushin jaiz ne ka ci a wannan lokacin wannan fatawa sunan ta mutum yake da iskali a cikin sa sai ya je zanna wajen malam ya ce malam gani mushkila ta malam sai ya masa tambayoyi tambayoyi hai a bashi fatawa amma hukuncin na kan share hakan nan idan dishi ba almajiri bane din tsawa ba zai gane hukuncin ba da kirki amma ya tashi ya kai fatawa a matsalar ta sai ya je wajen malam adil malam ni ina nazo da fatawa malam wallahi mushkila gare haka haka haka haka haka malam sai ya tambaye shi ya wanje hashi ma gurin malamai da dakatira labudda inda kana da illa fa ka nemi ilajin ta wa Allah ya wajamta maka ka nema sai in ta gagara mutun ne baya iya yin alolar ruwa zai durra shi sai a ce masa in ka duma ma kaka sai na duma ma koyi to ka duma ma ai mutun ne yake da illa a jikin sa zai iya yin zai iya wanke juzu daga cikin gaban alwala juzu ba sa wankwa sai a ce masa ka wanke juzu din kai alola rabi kai alola yani gadrin yani masalan fiskar ka kalau take hannunka na dama kalau yake kafar ka ta dama kalau take kayan ka kalau yake ka wanke fiskar ka shafa kayan ka wanke hannun daman ka wanke kafar daman shikenan mun tun kuma ka kai sallah haka eh ba lalle he ka taimi ma ba eh in kuma kai taimi mai yayi amma kuma jaiz ne ka wanke juzu haka ne wallahi subhanahu wa ta'ala ala لا مقرنا ما قدمنا وما أخرنا نعم نعم أي هكفى هكفى أيوة أوقع جون خطبة تقول لا أوقع جون خطبة وذاك يبا هيا أوقع جون خطبة وذاك يبا كودك أنت أكون أوقع جون زكي amma a lokacin khutba ai wannan lokacin khutba lokacin sallah ne lokacin khutba lokacin sallah ne a sannan kamar wanda kake cikin sallah ne dan khutba tana tsayuwa matsayin sallar zatin ta ba lokacin da ake khutban nan ba za ka yi ba wallahi subhanahu ta'ala a'lam na'am kamar misali ran fanna na'am a wanda bai yi sallar ne ba a zamanin sa can ko kuma a wanda yayi da yayin da lakin bai san eh to yanzu nan mun yi zancen ku anan gure amma kai ba takhirar bin ka zo ka wanda bai yi ta ba ya balaga da balaga kai 5 sana kuma he ka duba nafsin ka kai a cikin 5 sanan nan kai tafrid a sallah shadid wa an sallolin kullu baka yanzu wannan ɗaya ne sai ka duba ka gane kamar kam sana zai zaman to ka gassara sanatin to he karanka sanatin to na biyu kana yin sallah amma kuma san da kake sallar baka da ahkam in alola ma baka san su ba da kirki yanzu da ka taho a wajen ilimi sai ka samu kai alolak kama ba sahiha bace dai nan zamanin kai da kaje alolak kama ba sahiha bace ba masalan alolak san da kake yin ta in ka tashi yin ta baka lura da ruwan da ayi ruwa kai ruwan galiban ma da ruwan sirki kake yin alolak ka sirkin sabulu ko sirkin wani abu ko kuma in ka tashi yin alolar akwai wa gabar da nihaya ma baka wanke ta kayan nan naka baka shafa masa komai bazan ga shi ka kare alolar ka ba yanzu kai yanzu ya bayyana gare ka shi akwai abin da kake nani gasa sallah ko kuma akwai wani wata lum'a a jikin ka ko wani abu wanda kake nada a jikin ka ka san sarai tanki hannun yake sosai masalan na ado ne samartaka ka kama shi ka tanki hannun didi tamam ka tabbatar ruwa ba shiga cikin sa masalan haka nan kake alolar da shi yanzu nan ilimi da ya zama ka yaka akka da kai aikin ka dai ba nan duk sallah duk alolar ma gaba daya babu ita to wajibi ne ka sa ranka wannan sallolin da ba ka da sallah wanda duba ka da alola kana da sallah ba ka da alola ba ka da sallah to dole ne ka ranka wannan sallolin naka shine tambayar ka to alhamdulillah lama furana ma qaddamna ma akharna ma asrarna ma alanna ma anta alim minna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما فيه رضاك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الختام نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العفو جميعا